عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. وعنوان حلقتنا اليوم هو الثورة، تعريف الثورة، مفهومة، أسبابها، نشأتها، خصائصها وأنواعها. طبعا هذه العناوين وغيرها سنناقشها مع المحلل السياسي الأستاذ منذر سلوم. أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج أستاذ منذر. تحياتي لكم ولكل العاملين بمحطة أمواج الرائعة. أهلا وسهلا فيك. للسادة المستمعين أهلا وسهلا فيك. ولا بد لنا من في بداية حديثنا من أن نحيي أسمى التحيات في الذكرى 47 لقيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد، وهي نموذجا للثورة. صحيح صحيح، حركة تصحيحية ثورة. صحيح، هي كانت ثورة على كل نقلت شيء. سوريا نقل نوعي في كل ميادين، في كل المجالات، في كل ميادين الحياة. والدليل على ما نقول أنه بإنجازات هذه الحركة يعني عمت الإنجازات كل مناحي الحياة، كل القطر العربي السوري وكل مناحي الحياة. صحيح. في السياسي وفي الاقتصاد وفي الثقافة وفي التعليم وفي الزراعة وفي الصناعة. صحيح. وفي الجيش والقوات المسلحة. باختصار شديد، بلد يصمد 7 سنوات في حرب كونية يعني اشتركت فيها أكثر من 100 دولة على. صحيح. يعني صمود هذا الشعب دليل على عظمة الحركة، على عظمة هذه الثورة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد. وهذه الثورة هي مستمرة، يقودها اليوم وباقتدار القائد العربي الكبير السيد الرئيس بشار الأسد. صحيح. أستاذ منذر، بداية يعني خلينا نبدأ يعني تعريف الثورة. شو يعني كلمة ثورة يعني اصطلاحا ومفهوم؟ هلا هنا أنسي صباح، لابد من أن نؤكد على مسألة. طبعاً. على أنه هذا المفهوم، مصطلح الثورة، تعرض اليوم أكثر من غيره للاختراق. صحيح. والتشويه، يعني في ظل هالمتغيرات الدولية. صحيح. اللي شهد العالم، هذا المصطلح تعرض للاختراق وإدخال عوامل التبديل والتزوير. صحيح. لدرجتين صار فيها الإرهاب ثورة. ثورة. صحيح. وتحولت الثورة بأصولها إلى تهمة. نعم. إلى تهمة. صحيح. لا بد من مواجهتها. يعني صار بدنا نثبت إنه نحن الثور الحقيقي، إنه شرفاء. نعم. كثير خطر هذا الكلام. يعني الثورة مو أنك تدمر، الثورة أنك توصل لأقصى ما يعني تطور. إذا نحن بيهمنا في هذا السياق إنه هذا المفهوم، هذا المصطلح تشوه في ظل هالمتغيرات الدولية، تشوه عن قصد، يعني عن. صحيح. عن سابق قصد. صحيح. والغاية منه هو إنه كما قلنا إنه ليقال عن هالإرهابيين إنهم ثوار. صحيح. والثوار الحقيقيين أصبحت تهمة، لازم يدافعوا عن أنفسهم إنهم شرفاء. صحيح. حتى يثبتوا للآخرين. هذا كان خطيرا، خطير جدا في هذه المسألة. هلا هو على كافة الأحوال نحن ذكرنا في أكثر من مرة أنه في هالمتغيرات الدولية التي حصلت، يلي هي بدأت بالمجتمع البشري منذ نهاية القرن العشرين. نعم. يعني حوالي يعني نهاية 70s القرن العشرين، وهي مستمرة حتى الآن. صحيح. هذه لا يزال العالم يموج، لم يستقر بعد. على كافة الأحوال، وأصبح من يتحدث مفهوم الثورة، ويتحدث عن إنجازاتها، ويقال عنه أنه يتحدث بلغة خشبية. صحيح. شو هالخطاب إذن الخشبي هذا؟ يعني معقول إسا في حدا بيحكي بهالطريقة هي، صحيح. بهالطريقة؟ إذن تعريفها وأنا وقبل من أن أعرف لابد أن أقول لك تفضل. إن الثورة هي عملية بناء مستمر. صحيح. بالثورة هي اللي بتنقل المجتمع من حالة أدنى إلى حالة أعلى أكثر تطور. صحيح. يعني مثال على ذلك، نحن بسوريا نقول ثورة 8 آذار، أو نقول إن الحركة التصحيحية ثورة. ليش؟ لأن سوريا انتقلت في ظل هذه الثورة إلى من حالة أدنى إلى حالة أعلى أكثر. صحيح. تطورا، وحققت مصلحة الشعب. صحيح. الحقيقة. مصلحة الجماهير. صحيح. شايفي؟ إذن ما يهمني أن أقول أنه في ظل الثورات ما في شق صدور، وما في قطع رؤوس، وما في أكل كبود. صحيح. وما في تدمير مؤسسات ولا تدمير مدارس وتدمير منشآت ومشافي. صحيح. حقيقة خليك، أنا من وجهة نظري أنا أعتقد جازما بهذه المسألة أنه سوريا هي المثال في دول هالعالم، وخاصة الدول اللي مثل اللي تسمى عالم ثالث، هي نموذجا في تحقيق الثورة بشكلها الصحيح. وأنا أقول لك شغلي، ما في أجمل من سوريا، ما في أجمل من سوريا. صحيح. وأنا بدي أذكرك فقط أنه بسوريا، وهذا بس بسوريا، أنه إذا في تلميذ بأقصى البادية بتروح مدرسة بتعلمه. صحيح. هاي الثورة، في كان مدارس متنقلة جوالي، تلميذ بأقصى البادي بتروح المدرسة بتعلمه. إذن على كافة الأحوال نحن الآن يعني الانتصارات واضحة، وإن شاء الله يعني الأيام القادمة تحمل الخير لسوريا ولشعبها. وهنا سأعرف لك تعريفا دقيقا للثورة، وسأنتقل من هذا التعريف يعني اللي كنا نتناوله كثيرا، أنه الثورة هي مجموعة التحولات التاريخية، نعم، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصناعية وكل المجالات، التي تؤدي إلى تغيير جذري شامل في مناحي الحياة. صحيح. يعني بتعبير أدق، هي الانتقال من نظام أدنى، من نظام اجتماعي أدنى، إلى نظام اجتماعي أكثر تطورا. تطوراً. نعم. وعلى كافة الأحوال، ومن هون احنا بدنا نقول ما في شيء اسمه ثورة علمية لوحدها أو ثورة صناعية. نعم. مجازا صحيح. نحن نقول مجازا ثورة علمية أو ثورة زراعية. صحيح. أو ثورة صناعية، الثورة هي شاملة. نعم. عندما نقول أن هذا البلد، هذا القطر، هذه الدولة حققت ثورة، فهذه الثورة الشاملة تشمل كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة. نعم. السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. طيب. وهنا لابد من أن في ظل هالظروف التي نمر بها، وهذا التشويه اللي حصل على هذا المفهوم، سنقول مصطلحا جديدا لمفهوم الثورة، واللي بيقول هو أن الثورة تعريفها تعرف بأنها الفعل الواعي والإرادي والجماعي. حلو. الذي يتطلع إلى عودة الواقع إلى الحالة الطبيعية من حيث الفكر والمنهج والبناء. حلو. أي أن الثورة تؤدي مهمات ثلاث، وهي سنرى ما هي هذه المهام. أولها التصدي لكل ما أصاب الواقع من اختلاط وانحراف وفساد، أدى إلى أن تكون الثورة هي المنهج القادر على جلاء المواقف وهزيمة الأمراض السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذه مهمة عاجلة، يعني نحن هالأمراض اللي عندنا استئصالها هي مهمة عاجلة، وتشكل الخطوة الأولى لتصحيح الواقع ووقف زحف الخلل والخطر عليه. يعني هلأ نحن الآن أمام هالواقع اللي مليء بالانحراف وبالأمراض نتيجة يعني هذه الحرب، نحن مطالبين بمفهوم الثورة أن نقضي على كل هذه العوامل الانحراف. صحيح. والأمراض التي شهدها مجتمعنا. المهمة الثانية وهي إعادة بناء قوى الحياة السياسية. نعم. والعامة في جذورها الأصيلة من جهة، وفي قابليتها للتجدد والاستيعاب لكل ما هو وافد من تحديات وضرورة. إذن أيضا نحن مطالبين، مهمة هي إعادة بناء قوى الحياة السياسية. نعم. آه، نحن في القطر العربي السوري نموذجا على هذا الفهم، انه دائما الحياة السياسية في عملية تطور مستمر. وضمن هذا الفهم صدر قانون الأحزاب، قانون الأحزاب بسوريا والتعددية السياسية وتطوير صيغة أعمال الجبهة الوطنية التقدمية. حلو. النقطة الثالثة بالمهمة الثالثة، وهي صياغة كل عوامل البناء والحماية للحياة الوطنية لما يضمن كسر موجة العدوان وإبقاء الوطن قوي وفعال. نعم. إذن هذه المهمات الثلاث للثورة هي نعم. عاجلة في ظل الظروف التي شهدها العالم وشهدتها المنطقة العربية. نعم. طيب، ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور الثورة أو تؤدي إلى ظهور الثورة؟ الثورة بمعناها الحقيقي يعني. نعم. هلق الثورة بمعناها الحقيقي حتى تظهر في أسباب ذاتية وهناك أسباب موضوعية. نعم. وأسباب اجتماعية أحيانا. ضمن هذا السياق إذا هو ما يهمنا الأسباب الذاتية والأسباب البطنية. ومن هنا نحن نقول ما في ثورة حقيقية بدون ثوار حقيقيين. صحيح. يعني الثورة بدها ثوار حقيقيين. صحيح. وبدها طليعة تقود هذه الثورة. صحيح. الثورة هي تعمل من أجل تحقيق الجماهير. إذا الثورة تقوم من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مصالح الشعب. ومن هم بدي أخليك أنه الثورة تحتاج إلى طليعة تقود هذه الثورة كي تحقق أهدافها. نعم. مفهوم الطليعة هو مهم جدا في فهم الثورة. ما في ثورة بدون هذه القوى التي تقود هذه الثورة. ومن هنا احنا بنأكد على المثال وعلى الرمز في القائد في تحقيق الثورة. كثير له دور القائد. صحيح. في تحقيق الثورة. ومن هون بدي أقول لك أنا استهدفت الرموز في ظل المتغيرات الدولية. استهدفت الرموز، يعني يريدون أن نكون نحن شعبا بدون قيم، بدون رموز، بدون مثل، وبالتالي يسهل القضاء عليه. صحيح. يسهل القضاء عليه. فلذلك ذات مرة قرأت أنه الأمم العظيمة تخلد عظمائها. صحيح. أما الأمم ما بدي غير الحي. نعم. ماذا تفعل بعظمائها؟ ماذا؟ تكسرهم كما تفعل الأطفال بالألعاب، بألعابهم يكسرونها ويبحثون عن ألعاب جديدة. صحيح. شايف إذن قديش مهم القائد الرمز في تحقيق الثورة، في نجاح الثورة، وفي أن تحقق الثورة. إذن أسباب ظهور الثورة بمعناها الحقيقي، وهناك أسباب موضوعية وأسباب ذاتية. ومنها الأسباب الاجتماعية التي تدفع إلى قيام هذه هي ضمن الظروف الموضوعية. نعم. بتخلي لي الظروف الذاتية هي بتتعلق في التنظيم، في تنظيم الثورة. نعم. الثورة حتى تقوم تحتاج إلى التنظيم. صحيح. وما في أي عمل غير منظم ما بيحقق أهدافه، بيفشل. صحيح. أي صحيح. لكن ومن أخطر ما يصيب الثورة، ستتفاجئين ما هو الخطر في الثورة. أيوه. هو العناصر الانتهازية. العناصر الانتهازية. دخول العناصر الانتهازية والمدعين خطر كتير عندما يتسللون على صفوف الثورة، وبالتالي ينقضون عليها لإفراغ الثورة من مضامينها. نعم. إذن تحدثت عن مفهوم الثورة وأسباب ظهور الثورة. طيب، متى ظهر هذا المفهوم، مفهوم الثورة؟ متى ظهر؟ متى نشأت؟ سنعرف إنه في ثورة، يعني هل المفهوم صار يتداول يعني؟ هلا هو قديم، هذا المصطلح قديم. نعم. وذات مرة ذكرنا هذا الأمر، مثلا قيام الثورة الفرنسية. نعم. في عام 1789. نعم. الثورة السورية الكبرى هي بالعصر الحديث. نعم. هي الثورة العربية 1916. نعم. اللي قادها الشريف حسين. نعم. وبتمثل هلا نحن من منظورنا بالفكر القومي العربي، الثورة العربية تمثل أعلى مراحل الوعي القومي العربي. نعم. في عام 1916 أعلى مراحل الوعي القومي العربي، وصل أوجه أنذاك بقيامها الثورة، الثورة العربية الكبرى، لكنها فشلت، لم تحقق أهدافها. ليش؟ لأنه بريطانيا تنصلت من عهودها للشريف حسين ووقعت مع فرنسا اتفاقية سايكس بيكو عام 1916. وشافي في ظل هالمتغيرات اللي حصلت، هذه الاتفاقية الاستعمارية اليوم من وجهة نظر القوى الاستعمارية بعد 100 عام ما عاد صار بدهم سايكس بيكو جديدة، يريدون تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت. نعم. بماذا تتميز الثورة أو خصائص الثورة؟ ما يعني شو هي الخصائص اللي لازم تكون بها حتى نقول إنه هي فعلا هي ثورة حقيقية؟ نعم. نعم. يعني أهم ما يميز أي فعل، مثلا قلت إنه هناك عوامل ذاتية وعوامل موضوعية تؤدي إلى قيام الثورة، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والمحيطة بالأشخاص. يعني طيب الثورة بماذا تتميز؟ بماذا يعني خصائصها حتى نقول إنه هيدي ثورة فعلا؟ هلا شوفي، لأنه هي الثورة هي تعبير عن القيم العامة للإنسان. وبالاستناد إلى الوعي الاجتماعي ودرجة التطور بما يضمن توازنا ما بين الفكر الثوري وبناء الحياة الاجتماعي والسياسي نفسها. ولذا فإن هذا المفهوم، مفهوم الثورة، بيتجلى إذن بالنقاط التالية. يلي هي إنه الثورة، حتى نقول عنا ثورة يعني سماتها. نعم. هي تتميز بكذا. نعم. وكذا، لأنها أولا واقع موضوعي، واقع موضوعي. موضوعي ونزوع إرادي ينطلق من الواقع نفسه ويعود ليصب فيه. نعم. بعد أن يكون قد تجاوز الثغرات والسلبيات وإعادة المشروعية، مشروعية الثورة الفكر وللثورة البناء. نعم. ومن هنا فإن الثورة إرادي مستمرة تتحرك مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون. نعم. وهذا ما يستوجب أن تكون خصائص الحيوية، وهذا الكلام كثير مهم، خصائص الحيوية والتطور والتجديد هي مواد عضوية في بناء الثورة. إذن من هو شوفي، إذن من خصائص هالثورة أنه الثورة هي مستمرة، مستمر يعني ما بتتوقف، هي إذن دائما هي قابلة عند حد معين. نعم. قابلة. نعم. للتجدد. نعم. ثم أن الثورة كمفهوم وتطبيق منهج علمي وموضوعي يقوم على الواقعي من جهة وعلى الإرادي والحيوي من جهة ثانية، فلا مجال لتجاوز الواقع ولا قيمة للأفكار إذا لم تتلازم مع بناء نظام الأولويات في الثورة وعلى إيقاع العمل بموجبات الثورة. ومن هون هذا القضية أيضا هي مهمة، هي أنه الأفكار الثورية ما لها قيمة إذا لم تنتقل إلى حيز التنفيذ. صحيح. إذن إلى حيز الواقع. النقطة الثالثة، الثورة هي واقع حي، وهي نسق فكري إيديولوجي، لكنها تغيير وبناء وتقويم وإعادة نظر، لذا فهي لا تحتمل الشعارات الخادعة. نعم. لأن الانتهازي والإدعاء هما من أكثر الأمراض فتكا في جسم الثورة. حلو. شايفك أظن هذا. ومن هنا فالثورة هي قوة طليعية مسؤولة على قدر ما هي فكر واضح المضامين. وبذات السياق فالثورة هي انتماء والتزام وإنجاز في الذات الفردية والاجتماعية. حلو. وأيضا الثورة لها مضامين فكرية ولها قوة حاملة قوامها القوة الحاملة المنتجة في منح الثورة، وتتمثل هذه القوة بالطليعة الملتزمة. حلو. بالطليعة يعني بقدر ما تكون طليعة ملتزمة بقدر ما بتكون الثورة ناجحة، تكون الثورة يعني هذا بشكل يعني مختصر يعني الخصائص اللي بتقوم عليها مفهوم الثورة أو السمات. نعم. خصائص وسماتها. طيب فاصل قصير ونكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، نعود للحديث مع المحلل السياسي والمدرس في أو المحاضر في مدرسة الإعداد الحزبي الأستاذ منذر سلوم عبر برنامج مصطلحات. ومثل ما حكينا في البداية، عنوان حلقتنا هو الثورة. تحدثنا أستاذ منذر عن مفهوم الثورة، عن أسباب نشوءها ونشأتها وخصائصها وأهم السمات اللي بتتميز فيها أو التي تتسم فيها الثورة. ما هي شروط الثورة؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق حتى نقول أن هذه ثورة؟ هلا الشروط الأساسية لاستيعاب الثورة وإنجاز مهامها هي عندنا أولا الشرط الذاتي. نعم. الشرط الذاتي وهو المتصل بسلوك الفرد والجماعة في استيعاب الثورة، ويلح هذا الشرط على إنجاز الثورة بالذات، ولا سيما من خلال مفاهيمها الأخلاقية وأنماط السلوك المتصل بها. نعم. إن فكرة النموذج والمثل الصالح للثورة والملبي لشروطها هي هامة ومؤسسة في بناء الثورة، وهذا ما تؤكده الحقيقة الإيديولوجية من جهة، والتجربة التاريخية من جهة أخرى، ومصير الوطن والإنسان من جهة ثالثة. نعم. الشرط الثاني وهو أن تلتزم الثورة بالديمقراطية. نعم. وحرية الإرادة والفعل. والشرط الثالث وهو أن الثورة ظاهرة تتناقض مع الجمود والفردية. نعم. والإدعاء، لأنها قيمة الحياة وقمة ما يصبو إليه المجتمع في الحياة. هذه الثلاث نقاط هي الشروط، هي الشروط الأساسية. عندما تتحقق هذه الشروط نقول أنها ثورة حقيقية. نعم. بكل معنى الكلمة. لنتحدث أيضا أستاذ منذر عن أنواع الثورة. قلنا في البداية الثورة هي ثورة يجب أن تكون ثورة متكاملة في كل مناحي الحياة، ثورة نحو الأفضل، ثورة تطويرية لتطوير كل شيء في المنطقة، بالسياسي بالثقافي بالصناعة بكل شيء. نتحدث ولو شيء بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع، عن أنواع الثورة. يعني في ثورة ثقافية، في ثورة صناعية، في ثورة ما تذكرينه صحيح. نعم. لثورة يعني أنواع نستطيع أن نقول أنه من أنواعها ثورة علمية. نعم. ثورة صناعية، ثورة زراعية، ثورة اقتصادية، يعني مجازا. صحيح. بس هو في الحقيقة الثورة هي مفهوم شامل يشمل كل منحى الحياة متكاملة. نعم. الثورة هي الانتقال من نظام اجتماعي أدنى إلى نظام اجتماعي أعلى بكل منحى الحياة، بكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نحن مجازا نقول ثورة علمية. نعم. ثورة ثقافية. عندما نحن نحقق الثورة فإننا نحقق بذلك كل هذه الثورات في كافة المجالات. صحيح. يعني بالثقافة وبالعلم وبالصحة وبالجيش وبكل مناحي الحياة تكون ثورة شاملة. وهلأ من هم بدي أخليكني لأهمية الثورة في حياة الشعوب وخاصة المناضلة. استهدف هذا المفهوم وتم تزويره وتشويهه. صحيح. كما ذكرت لك. صحيح. أصبح يطلق على الإرهابيين سوار مثلا، سوار. لماذا؟ حتى لحرف هذا المفهوم، لأنه يحقق مصلحة الجماهير المناضلة من أجل حقوقها ومن أجل مصالحها ومن أجل أن يكون لها مكان مرموقة في هذا المجتمع الإنساني والبشري. وضمن هذا الإطار تلاحظين اليوم نفس هذا يطبق على مفهوم المقاومة، يشوه. نعم. فأيضا يطلق على المقاوم إرهابي. صحيح. والغاية من ذلك، باختصار شديد، كل ما جرى في المنطقة اليوم من تشويه للمصطلحات وللمفاهيم يراد منه خدمة حقيقية فقط لإسرائيل. صحيح. واضحة يعني فقط الغاية من كل هذا التشويه هو أن تخدم هذه المصطلحات الكيان الصهيوني. نعم. هم يريدون، والجماهير المؤمنة بالله وبالشعب وهذه الجماهير العربية وهذا المشروع القومي العربي اللي بيقوده السيد الرئيس بشار الأسد هو الذي يواجه هذا الزيف وهذه الادعاءات ويضع الأمور في نصابها في مكانها الطبيعي لتحقيق المستقبل المشرق للجماهير العربية. نعم. ومن هون بدي أخليك، نحن اليوم أكثر تمسكا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. صحيح. لأنه الأقدر والأجدر واللي استطاع بجدارته بصبره يقود سوريا إلى بر الأمان. صح. ورجل هو رجل القرن 21 حقيقة، يعني رجل 7 سنوات يخوض قائد معركة، يعني الرئيس بشار الأسد هو الذي يقود والله بيخطط لا ينام، وهو يدافع عن شعبه وعن عن أهله في سبيل المستقبل المشرق، هذا القائد العربي الكبير الرئيس بشار الأسد. أكيد. أستاذ منذر، نعود إلى ما بدأت به بحديثك عن الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد الخالد فينا أبدا حافظ الأسد، اللي فعلا تعتبر الحركة التصحيحية تعتبر فعلا ثورة بكل معنى الكلمة، حتى إذا فصلناها بمجال التعليم بمجال الصحة، يعني عدد المشافي ما كان في في يمكن دمشق أينما نظرتي تجري الشواهد على عظمة. نعم. يعني أينما نظرتي تجدين الشواهد على عظمة الحركة. أنا سأتحدث بنقطتين فيها. النقطة الأولى يعني بناء الجيش والقوات المسلحة وطرح التوازن الاستراتيجي مع العدو الصهيوني، وبخلال يعني نحن كنا بال 67 خرجنا في يعني مع هزيمة حزيران 67. صحيح. يعني في خسارة. صحيح. إذن خلال يعني ما يقارب 5 سنوات تم إعادة بناء هالجيش، واستطاع أن يخوض وأن ينتصر في أول حرب ينتصر فيها العرب على إسرائيل بحرب تشرين التحريرية. صحيح. بعد 3 سنوات من قيام الحركة التصحيحية بعام 1973. نعم. في السادس وشفنا يعني ثورة صناعية ثورة زراعية. النقطة الثانية اللي كتير مهمة هي اللي هو الاكتفاء الذاتي. صحيح. يلي طرح شعار الاعتماد على الذات. صحيح. وحققت الاكتفاء الذاتي، ومن هون نحن كنا نمتلك احتياطي 5 سنوات من القمح ومن كل المحاصيل الاخرى، القطن والشوندر والذره وكل المحاصيل اللي تحققت ثوره في هذا الاطار، ادت الى تحقيق مقوله الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي. صحيح. وما في دوله فيها تصمد إذا ما بتحقق أمن الغذائي. صحيح. أمام العدوان. صحيح. وأمام التحدي، حتى في مجال التعليم، في مجال التعليم الجامعي، التعليم ثورة حقيقية. ثورة حقيقية. نعم. فعلا عندما نقول إنها ثورة حقيقية الحركة التصحيحية. ما بعرف إذا عندك أي إضافة بتحب تضيف شيء بخصوص هذا المفهوم، مفهوم الثورة، ما حكينا فيه الهوى معك. أنا بشكرك جدا وبأكد على أنه نحن في سوريا أنه هالثورة في القطر العربي السوري هي مستمرة. هذه الثورة اللي قامت منذ قيام ثورة 8 آذار ومع الحركة التصحيحية، هذه الثورة الآن في سوريا مستمرة من أجل تحقيق مصالح الشعب ونقل سوريا إلى حالة أكثر تطور تحقق مصلحة الجماهير ومصلحة الشعب والمستقبل المشرق لسوريا. أكيد. أنا بتشكرك جدا المحاضر في مدرسة الإعداد الحزبي والمحلل السياسي الأستاذ منذر سلوم، شكرا لك أستاذ منذر، كنت ضيف عزيز على أسير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. شكرا لك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي، أنا وحبيبي، دوبنا عمر حبيبي، دوبنا عمر الحب كله.